الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي النقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، اختصرته حسب الإمكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب، والله حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المختصر الذي بين أيدينا وسمه مؤلفه بغاية السول إلى علم الأصول. ذكر مؤلفه في مقدمته أنه جعله مختصرا، اختصره حسب إمكانه. هذه الجملة التي أوردها المصنف في أول كتابه تفيدنا مسألتين: المسألة الأولى أنه مختصر، والغاية من إطلاق الفقهاء في تسمية كتبهم بالمختصرات حذف ما يتعلق بالاستدلال، فحيث كان الكتاب لا استدلال فيه ولا تعليل للمسائل فإنه يسمى مختصرا ولو طالت صفحاته وتعددت. فالمصطلح عندهم في المختصر هو ما خلا عن التدليل. الأمر الثاني في قوله اختصرته حسب الإمكان: مصنف هذا الكتاب حينما ألف كتابه شرحه بشرح يسير، وذكر في شرحه أنه كانت عمدته في المختصر وفي الشرح على كتابين: على مختصر علاء الدين ابن اللحام، وعلى مختصر الشيخ شمس الدين محمد بن مفلح، فكان اعتماده على هذين الكتابين. وقد أحسن حينما أبان الكتابين اللذين رجع إليهما، لأن طالب العلم من المهم عند قراءته لأي مختصر أن يعنى بنسب المختصر. لأن كان شيخ الحافظ ابن حجر يقول إن أسانيد الكتب هي أنسابها، فإن من أنساب الكتب معرفة أصولها، فالمختصر يكون من مطول، والمطول مأخوذ من مجموع كتب. لما قل هذا؟ لأن معرفة كلمة أصل الكتاب مفيد في تصحيح ألفاظه وعباراته وحل المشكل والمقفل من جمله، فإذا استشكل عليك أمر رجعت لأصله، فلربما كان أصله أظهر وأسهل عبارة من المختصر الذي اختصره بعد ذلك. والمؤلف حينما اختصر كتابه من ابن اللحام وابن مفلح وقع في بعض الأوهام التي لا تكشف إلا بالرجوع لأصله، وسيمر معنا إن شاء الله في الدروس القادمة بمشيئة الله عز وجل بعضا من ذلك. نعم. فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. نعم. بدأ المصنف بطريقة لطيفة هي التي أوردها أبو الخطاب وأثنى عليها، وهو أنه يقول إن قبل البداءة بعلم أصول الفقه فمن المهم أن تبدأ بمعرفة الحدود، والمقصود بالحدود هي التعريفات والرسوم التي تعرف بها المصطلحات، إذ كل فن له مصطلحاته الخاصة التي قد تستخدم تلك المصطلحات في غير ذلك الفن بمعنى مغاير، وقد تكون بمعنى متوافق. فلذلك فإن معرفة الحدود مهم، ويختصر على طالب العلم كثير من الإشكالات المهمة. إذا كان ذلك كذلك، فإن جمعا من أهل العلم كأبي الخطاب ومن تبعه وأعجب بطريقته يذكرون في أول كتبهم الأصولية عددا من التعريفات وعددا من الحدود وعددا من الرسوم للألفاظ التي يتكرر إيرادها ولا بد لطالب العلم في أصول الفقه من معرفتها. وأول هذه المصطلحات وأهمها هو معرفة معنى أصول الفقه، العلم الذي نحن نتكلم عنه ونوجز كثيرا من مسائله. ذكر المصنف هنا أن كلمة أصول الفقه تعرف بتعريفين، وكلا التعريفين صحيح، كلا التعاريف صحيحة، لأن الموضوع لأن الشيء الواحد يمكن أن تصفه بأكثر من صفة وبأكثر من عبارة، فقال إننا سنعرفه بتعريفين، تارة نعرفه باعتباره لقب، وتارة نعرفه باعتباره علم. ولذلك يقول أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، فلفظة أصول مضاف ولفظة الفقه مضاف إليه. قال وما كان كذلك، أي لفظا مركبا من كلمتين، فتعريفه من حيث هو مركب. إذا نظرنا للتركيب فعرفنا الجملة الكلمة الأولى ثم ركبنا عليها الكلمة الثانية، فهذا التعريف نسميه بالإجمالي، فنقول هو تعريف إجمالي لقبي، فكأنه لللفظ المركب. قال وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي يفصل، إذا أتيت بالجملة الأولى فعرفتها ثم الثانية ثم دمجت بينهما، وأما إذا نظرت إليه كجملة واحدة فهو إجمالي لقبي. نعم. فأصول الفقه على الأول، قوله على الأول أي باعتباره إجمالي لقبي، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. هذا التعريف الأول نأخذه كلمة كلمة. الكلمة الأولى قوله العلم، المصنف يقول إن الشخص أو لا يكون أصول الفقه كذلك إلا إذا وصف بكونه علما، ووصفهم أصول الفقه بكونه علم استشكل. قالوا لأن علم الأصول ومعرفته ليست هي أصول الفقه، إذ العلم والمعرفة في نفس الشخص، ولذلك فإن عددا من الأصوليين ومنهم الجراعي ومنهم المرداوي يقولون إنه لا حاجة لكلمة العلم، بل إن أصول الفقه هي القواعد. وعلى العموم الأمر سهل، فسواء قلت هي العلم بالقواعد أو أن أصول الفقه هو القواعد فالأمر فيهما هين. ثم قال المصنف العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. لما بيّن أن أصول الفقه قواعد يدلنا على أنها ليست فروعا فقهية، إذن يقابل القواعد الجزئيات وهي الفروع، فليس أصول الفقه فروعا ولا مسائل تتعلق بجزئيات، وإنما هي قواعد، إذ القاعدة هي الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة. إذن فلما بين أنها قواعد إذن هي كليات وليست فروعا. وقوله يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، عندنا علمان متقاربان، علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. والفرق بين العلمين يقولون إن علم أصول الفقه هي القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي، بينما قواعد الفقه هي القواعد التي يستنبط منها الفقه أو الفروع الفقهية. إذن الفرق بين الأصول أصول الفقه وبين قواعد الفقه هذه الجملة التي أوردها المصنف، فإن أصول الفقه والقواعد الفقهية كلاهما قواعد، بخلاف الفقه فإنه فروع فقهية فنخرجه بقولنا قواعد. لكن لكي نفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه نقول إن أصول الفقه قواعد يستنبط بها أي بواسطتها، إذ الباء هنا تكون للاستعانة فتكون بواسطتها يستنبط الحكم، بينما القاعدة الفقهية منها نستنبط الحكم. أضرب لك مثالا ليتضح به المقال، حينما نقول إن من القواعد الأصولية الاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنة، وأن الكتاب والسنة هما الأصول التي يرجع إليهما في الاستدلال، هذه قاعدة أصولية، لكن لا تستطيع بهذه القاعدة مجردة أن تكشف أن الصلاة واجبة حتى تجد نصا في الكتاب يقول أقيم الصلاة، فتأخذ بالقاعدة الأولى بحجية ودلالة الكتاب، وتأخذ بقاعدة أخرى أن الأمر للوجوب، فتستفيد من هاتين القاعدتين الأصوليتين وجوب الصلاة. إذن استنبط الحكم بواسطتها لا منها، بخلاف القواعد الفقهية. فإن القواعد الفقهية قاعدة دل عليها الكتاب والسنة، هذه القاعدة تأخذ منها الحكم مباشرة. فمن القواعد الفقهية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فصاغها الفقهاء بقولهم الضرر يزال، تأتي لعشرات المسائل فتقول إن الضرر فيها مرفوع لأجل هذه القاعدة الفقهية. إذن قول المصنف في تعريف أصول الفقه أنها القواعد التي يستنبط بها، هذه الباء استطعنا أن نميز فيها بين علمين كبيرين وهما علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. ثم قال المصنف إلى استنباط الأحكام الشرعية، لأن هناك غير الأحكام الشرعية كالأحكام الدنيوية من الصناعات وغيرها فنخرجها، وقوله الفروعية لنخرج أيضا الأحكام الشرعية الأصولية، فإن من طرق استنباط القواعد الأصولية الاستدلال عليها بالكتاب والسنة، إذ الكتاب والسنة يدلان على بعض القواعد الأصولية، بيّن ذلك الشافعي، وهذه طريقة أهل الحديث والأثر في الاستدلال على قواعد الأصول، بخلاف طريقة علماء الكلام الذين يقولون يجب أن نستدل على القواعد الأصولية بعلم الكلام ومقدماته. ولكن يستدل، ولا شك أن من أقوى ما يدل به على القواعد الأصولية هما الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة التي سيشار لبعضها في محله. ثم قول المصنف عن أدلتها التفصيلية أو من، فهنا عن بمعنى من أدلتها التفصيلية، إذ الأحكام الشرعية يرجع فيها للأدلة التفصيلية، لا يمكن أن تستفيد بالقواعد وحدها إلا إذا نزلتها على الأدلة، كمثال أقيم الصلاة، هذا هو الدليل التفصيلي، وبالقاعدتين الأصوليتين الاحتجاج بالكتاب وأن الأمر للوجوب وأن للأمر صيغة، فحينئذ أخذنا من الدليل التفصيلي بواسطة القواعد الأصولية الحكم الذي استفدناه هو الحكم الشرعي. نعم. وعلى الثاني الأصول الآتي ذكرها. نعم، هذا هو باعتبار كل من ألفاظه، وهو التعريف التفصيلي. قال وعلى الثاني الأصول التي سيأتي ذكرها، وهي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأمور التي سيأتي. نعم. ولغة هي جمع أصل، وأصل الشيء، ولغة تعريف الأصول هي جمع أصل وأصل الشيء، وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما بني عليه، وقيل ما احتاج إليه أو ما احتاج إليه الشيء، وقيل ما استند إليه وجوده، وكل هذه الأمور الأربع صحيحة، وأصول الفقه راجعة لهذه المعاني الأربع كلها. نعم. والفقه لغة الفهم. نعم، عبر المصنف بأن الفقه هو الفهم. قال كثير من الأصوليين كما ذهب المصنف إلى أنه الفهم ولو لم يكن معه علم، فلا يلزم أن يكون الفقه جامعا العلم. ومعنى قولهم إنه لا يلزم أن يكون معه علم، العلم هنا بمعنى القطع واليقين، فلا يلزم أن يكون معه قطع ويقين بما فهمته من المسألة. وهو إدراك معنى الكلام. نعم، قوله وهو، هذا تعريف أورده أبو الوفا بن عقيل، فقال أبو الوفا بن عقيل هو إدراك معنى الكلام، وزاد جملة فقال عند سماعه، وعبر بعضهم عند قولهم بدلا من قول أبي الوفا عند سماعه بأن قال بسرعة، ولذلك قال بعضهم هو إدراك معنى الكلام بسرعة فيكون فهما. والمصنف تبعا لغيره يقولون إن هذا القيد وهو قولهم بسرعة أو عند إدراكه وسماعه ليس بلازم، فإن مجرد إدراك معنى الكلام يكون فهما. نعم. وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم، قول المصنف وشرعا أي الفقه تعريفه معرفة، عبر مصنف بالمعرفة لتشمل العلم القطعي وما دونه من الظن، وقوله الأحكام ليخرج ما ليس بحكم كالذوات، فإن معرفة الذوات ليست فقها، وقوله الشرعية ليخرج ما ليس بشرعي كالصناعات والعلوم العقلية وغيرها. وقوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ليخرج معرفة الأحكام الشرعية الأصولية الذي هو علم أصول الفقه. وقوله عن أدلتها التفصيلية لأن أصول الفقه متعلق بالأدلة الإجمالية بينما الفقه يتعلق بالأدلة التفصيلية. وقوله بالاستدلال يدلنا على أنه لا فقه إلا بمعرفة الدليل، وأما المقلد فلا يكون فعله فقها، فمجرد استفتاء الشخص لآخر وأخذه بقوله أو قراءته لكتاب لا يجعله حينئذ متصفا بالفقه. نعم. والفقيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية. نعم، قول المصنف والفقيه هذه فائدة مفيدة، وذلك أن أهل العلم يقولون إن معرفة الفقيه مثمرة من جهات. الجهة الأولى فيما لو أن شخصا أوقف وقفا على الفقهاء وهذا موجود وقائم، فحينئذ يأتي الناظر فيقول من الذي يصدق عليه هذا الوصف، نقول هذا الذي يصدق عليه الوصف الذي صدق عليه هذا الحد الذي سنتكلم عنه. الأمر الثاني أن ما جاء في استفتاء الفقيه وفضله نرجع في معرفة وصف الرجل بالفقه بهذه المسألة. يقول المصنف والفقيه من عرف جملة غالبة منها، الضمير في قوله منها يعود إلى الأحكام الشرعية الفرعية التي أخذت من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وانتبه لهذه الجملة فإنها مهمة، فلا يكون الشخص فقيها إلا أن يكون عارفا لجملة غالبة. وبعض المحققين قال إن استخدام الفقهاء للفظ الغالب معناه أكثر من النصف، وعلى ذلك فإن الشخص لا تسميه فقيها إلا أن يكون قد عرف أكثر من نصف مسائل الفقه، وهذا مشكل. قالوا لأن مسائل الفقه لا يمكن حصرها فكيف يمكن معرفة غالبها؟ ولذا فإن عددا من المحققين ومنهم مرداوي يقول إن الأولى أن يقال من عرف جملة كثيرة لأن الكثرة نسبية. وهنا آتي بفائدة، اعلم أن مستمد الفقه من الكتاب والسنة ولا شك، ولكن لا يكون الشخص فقيها حتى يطلع ويعرف ويعلم فروعا فقهية كثيرة. ولذلك أكثر وأدم القراءة في كتب الفقه، ولا تكتفي بالمختصرات بل زد بالمطولات، وانظر في أدلتها ليصدق عليك معرفة الفقه ولكي تتصف بزمرة الفقهاء. ثم قال المصنف عن أدلتها التفصيلية، هذه أيضا تفيدنا مسألة أخرى، أن الفقيه كما أنه عالم بجملة كثيرة من مسائل الفقه وفروعه فإن ذلك وحده لا يكفي بوصفه فقيها، بل لا بد أن يكون مع ذلك قد عرف أدلة هذه المسائل، فلا يكفي التقليد المحض في الفروع بل لا بد من معرفة الأدلة. نعم. وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد، قاله أبو العباس. نعم، هذه مسألة متعلقة بمعرفة أصول الفقه، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ ذكر مصنف قولين، القول الأول أنه فرض كفاية والقول الثاني أنه فرض عين، وصدق، فليس كل أصول الفقه مندوبا إليه، بل إن بعضه فرض عين على المسلم، مثل معرفة أن الأصل في الاستدلال الكتاب والسنة، هذا من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يكون عارفا لها. ومن القواعد فيه ما يكون فرض كفاية على بعض دون بعض، وهؤلاء الذين يكون فرض كفاية عليهم هم الذين ينتصبون للاجتهاد وللإفتاء ولغير ذلك من الوظائف الشرعية التي تحتاج إلى النظر في الأدلة، ولا بد أن يكون في كل بلدة متأهل لذلك، فحينئذ يجب أن الشخص يسد هذا المسد. إذن علم أصول الفقه دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، وليس المقصود كل مسائل أصول الفقه، فإن بعضا من مسائل أصول الفقه يسميها الأصوليون بحشو أصول الفقه، ليست من أصول الفقه بل هي من حشوه، فبعضها مسائل لغوية وبعضها مسائل كلامية وبعضها متعلقة بالأدب مثل أدب الإفتاء والاجتهاد ونحو ذلك، وهذا تسمى حشو أصول الفقه، ليس هذا المراد. المراد المسائل التي عليها الأساس كمعرفة الأحكام وأقسامها ومعرفة الأدلة وأقسامها والأصول العامة في معرفة كيفية استثمار الأدلة والتي يسميها العلماء بمدارك الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله معنى المدارك في باب الاجتهاد. ثم قال المصنف والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس. إذا أطلقت هذه الكنية أبو العباس فيعنون بها الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 28 و700. أبو العباس يقول إن القولين لا تعارض بينهما، فمن قال إنه فرض عين فإنما يكون فرض عين على المجتهد لا على عموم الناس، ومن قال إنه فرض كفاية أي على المجتهدين الذين انتصبوا لهذه الوظيفة الجليلة الفاضلة، فحينئذ يلزم بفعلهم هذا سقوط الكفاية عن الباقين. هذا هو معنى قولهم. ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول. هذه مسألة يريدها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ويحتاجها بعض طلبة العلم. كثير من طلبة العلم يقول هل أبدأ بدراسة أصول الفقه أم أبدأ بدراسة الفقه ثم أجعل الأصول بعده؟ ذكر مصنف قولين. القول الأول أنه يقدم معرفة الفروع الفقهية، فيدرس طالب العلم فروعا فقهية كثيرة ثم بعده يدرس الأصول، وهذا القول هو الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى. والقول الآخر قول تلميذيه ابن البنا وأبي الوفى بن عقيل، قالوا بل يقدم معرفة أصول الفقه، ولعل المراد بين الشيخ وتلاميذه هو خلاف ونزاع لفظي، فإن من أصول الفقه ما يجب تقدمه على الفروع مثل معرفة أصول الاستدلال العامة كالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأمور الأساسية التي لا يمكن لشخص أن يعرف الفروع دون معرفته لها، ويعرف أنواع الأحكام التكليفية أنها واجب وندب ومباح ومسنون ومكروه، فكيف يعرف أحكام الفقه إذا لم يعرف هذه الأشياء؟ فهذه معرفتها مقدم على معرفة الفروع الفقهية. وأما القواعد الجزئية المتعلقة بالاستنباط مثل دلائل الألفاظ ومثل المفاهيم وأنواعها وشروط الاحتجاج بالمفهوم، فهذه لو تأخرت عن الفروع الفقهية لربما كان أنفع لطالب العلم لكي يجعل في ذهنه أمثلة كثيرة يستحضرها عند معرفته بهذه القواعد الأصولية. ولذا فنقول إن القولين ربما هما يختلفان باعتبار المحل وليس اختلاف تضاد. والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. نعم، بدأ المصنف في مصطلح آخر بعد الفقه وأصول الفقه وهو تعريف العلم، وليس المراد بالعلم العلم الذي هو المعرفة، لا، وإنما المراد بالعلم هنا الذي يكون مجزوما به مقطوعا به، فحينما نسمي الشيء معلوما أي مقطوعا. ولذلك يقول والعلم يحد، يحد أي يمكن جعل حد له، لأن من الناس من يقول إنه لا يحد لأنه ضروري كما سيأتي. قال والعلم يحد، فهو هذا التعريف أخذه المصنف من كلام أبي الخطاب وغيره وشيخه القاضي. قال فهو معرفة المعلوم، عبر المصنف بأنه معرفة لأنها متعلقة بالقلب، فكون القلب يعرف المعلومة على هذه الحال فإنه يكون علما ولو لم يتكلم به، ولذلك فإن الساكت يتحقق عنده علم. وقوله معرفة المعلوم عبر المصنف بالمعلوم ولم يعبر بالشيء ليشمل الموجود والمعدوم، فإن المعدوم يسمى معلوما، إذن هناك أشياء معدومة نحن نعلم عدمها وهي كثيرة جدا في أمورنا وفي الأخبار القادمة والأمور الماضية كذلك، فالمعدوم يدخل في المعلوم. وقوله على ما هو عليه، هذه الجملة وهي على ما هو عليه زادها أبو الخطاب ولم يذكرها شيخه القاضي، ثم إن أبو الخطاب لما زاد هذه الجملة على ما هو عليه قال إنه قد يقال إن هذه الجملة على ما هو عليه هل هي تأكيد أم هي بيان؟ فإن قلنا إنها تأكيد فتكون من باب التوضيح فقط، إذ المعلوم لا يمكن معرفته حقيقة إلا أن يكون على ما هو عليه، فحينئذ تكون تأكيدا، وحينئذ فالأولى حذفها كما فعل القاضي. وإن قلنا وهو ما تبناه أبو الخطاب أنها من باب البيان وليست من باب التأكيد، فحينئذ يقول إن معرفة المعلوم قد يكون على ما هو عليه فيكون صحيحا فهو العلم، وقد يكون معرفة غير صحيحة على غير ما هو عليه فحينئذ لا يكون علما. هكذا ذكروا. وعلى العموم القول الأول أقرب أنها من باب التأكيد لا من باب البيان والتأسيس. نعم. وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. نعم. قول المصنف وقيل هذا الذي أتى به بصيغة التضعيف هو الذي أخذه من أبي عمرو بن الحاجب صاحب المختصر، فإن هذا تعريف أبي عمرو بن الحاجب، ولا شك أن ابن الحاجب في مختصره وعباراته قد أثر في عدد من المصنفات ومنها المصنف الذي بين أيدينا. هذا حد ابن الحاجب أبي عمرو بن الحاجب، فقال إنه صفة، فعبر بالصفة ليدخل في ذلك ما يدرك بالحواس وما يدرك بالعقل ونحو ذلك. وقوله توجب تمييزا أي تفريقا لهذا المعلوم عن غيره لا يحتمل النقيضة، فيخرج هذا الحد كل ما كان من باب الظاهر وكل ما كان من باب الشك وكل ما كان من باب الظن وغلبة الظن، فإن هذه الأمور ليست من باب العلم وإنما هي دون العلم، فهي ظن وشك واحتمال. وهذا يدلنا على أن، أؤكد مرة أخرى هنا، العلم المراد به المقطوع به الذي يقابل الظن ويقابل الاحتمال والشك. نعم. وقيل لا يحد. نعم. قال أبو المعالي لعسره، وقيل لأنه ضروري. نعم. قال وقيل لا يحد أي لا يمكن أن يحد العلم. وممن ذهب إلى أنه لا يحد أبو الوفا بن عقيل والشيخ تقي الدين في موضع من كتبه في الرد على المنطقيين، فقال إنه لا يحد. وقد علل عدم إمكان حد العلم الذي يقع في النفس بالقطع بما ذكره أبو المعالي وهو الجويني إمام الحرمين صاحب النهاية والبرهان وغيره، فقال لعسره. ما معنى لعسره؟ لأن صعب أن تحد شيئا مستقرا في النفس، عندما ترى شيئا بعينيك فهذا يقين وعلم، إذ اليقين يدرك بالحواس على خلاف لمن أنكر القطع بالحواس، فكيف تحد العلم الذي وقع في نفسك بما رأيته بأحد المدركات الحواس أو ما كان تحققه بالعلم؟ فلذلك قال إنه يعسر. لذلك قال أبو المعالي إنه في هذه الحالة يتصور بذكر صوره وأجزائه. قال وقيل بأنه ضروري أي يهجم على النفس من غير مقدمات تكون قبل ذلك. والتعليل بأنه ضروري هذا هو الذي علل به الفخر الرازي في المحصول ومن تبعه، قالوا لأنه لا يمكن معرفة عدم المعلوم إلا بالعلم، فيحتاج لمعرفة النقيض لذاته، فحينئذ يكون مشكلا. نعم. والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل جوهر بسيط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العقل لأنه سيمر معنا حديث كثير عن العقل وأدلته، وهل العقل من المسائل المشكلة في تعريفه، وقد قيل في حده أكثر من 1000 قول. وقد ذكر ابن السمعاني بيتا عن بعض المتقدمين أنه قال سل الناس لديك أفاضلا عن العقل وانظر هل جواب يحصل. يقول لا يمكن أن تجد تمييزا للعقل وتعريفا له من يعني مهما بحثت، حتى إن الأقوال وصلت 1000 كما نقل ابن السمعان. فذكر أول شيء وقدمه، قال هو بعض العلوم الضرورية. عبر مصنف بأنه بعض العلوم الضرورية لأن العلم الضروري قد يكون تارة بالعقل وتارة يكون بالحس كالسمع والبصر وغيره، وسيمر معنا في قضية إدراك الضروري بالحس. وهذا القول بأنه بعض العلوم الضرورية نسبه أبو محمد التميمي في رسالته الأصولية لأحمد وأصحابه. قال وقيل كلها أي كل العلوم الضرورية، وهذا قول من قال من بعض الفرق بأن العلم الضروري لا يتحصل إلا بدليل العقل ولا يتحصل بالحس. نحن نقول إنه يتحصل بالحس بل ويتحصل بالنقل، فالمتواتر والمستفيض يفيد العلم والقطع، بل ويتحصل بالفطرة. فالعلم الضروري يتحصل بوسائل متعددة، ولكن لما كانت بعض الفرق تقول إنه لا يتحصل إلا بالعقل، قالوا إن العقل هو كل العلوم الضرورية. ثم أريد أن أشرح كلام أحمد لأنه مهم. أحمد وقاله غير من الأئمة كالشافعي وكثير من السلف قالوا إن العقل غريزة، لم يقصدوا بقولهم إنه غريزة إن كل العقل يكتسب بالغريزة، وإنما أرادوا أن يبينوا أن العقل أحد أنواعه غريزي يضعه الله عز وجل في الآدمي، في بعضهم دون الذي حرمه وهو المجنون وغيره. فمن حرم العقل فإنه يكون قد نزع منه هذه الغريزة، بيد أن العلماء يقولون إن العقل أربعة كما ذكره والد الشيخ تقي الدين عبد الحليم، ذكر أن العقول أربعة، أولها الغريزي، وثانيها التجريبي، والتجريبي هو الذي مع التجربة، مثل نظرية الخطأ والصواب. هذه نظرية الخطأ والصواب تجريبية، تتعلم فتخطئ ثم تصيب، فهذا يسمى العقل التجريبي. والأمر الثالث أو العقل الثالث ما كان ينظر فيه للتبعات، وهذا يرزقه الله عز وجل للمرء بمعرفته الأخبار ومعرفته الآثار والنظر في المآلات. والمعاصرون يسمونه بالتخطيط الاستراتيجي، فإن بعض الناس يدرس ويتعلم ما يمكن به أن ينظر في الأرباح التجارية المالية وفي كثير من القرارات، فيكون هذا التخطيط هو الأمور المستقبلية الذي يسميه فقهاؤنا إنه يعني نظر للمآلات أو نحو ذلك. طيب، هذه الأنواع النوعان الأخيران التجريبي والنظر المآلات التابعة والمكتسب بالمخالطة، الثالثة المكتسب بالمخالطة، كلها مكتسبة، ويبقى الغريزي هو الذي من الله عز وجل يهبه من شاء، والثانية يهبها من شاء لكن باكتساب. وذلك قال المصنف في شرح كلام أحمد إن العقل هو غريزة، قال قال القاضي غير مكتسب، أي إن بعض العقل غير مكتسب، قال وقيل هو مكتسب، وقد قرر المحققون كالشيخ عبد الحليم وغيرهم أن العقل بعضه مكتسب وبعضه غريزي. نعم، ويترتب على ذلك المسألة القادمة. نعم، ويختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض وقيل لا. نعم، وبناء على ذلك حيث كان بعضه مكتسبا فإن الناس يختلفون في ذلك العقل، فبعضهم أكثر من عقل بعض، وهذا الذي عليه عامة السلف. وقد ألف ابن أبي الدنيا جزءا مطبوعا باسم كتاب العقل، نقل عددا من الآثار عن عدد من الصحابة والتابعين في أن الناس يتفاوتون في العقل، وأن العقل بعض أنواعه يكتسب بالمخالطة وبالمجالسة وبمعرفة الأخبار وغير ذلك من الأمور وبمعرفة العلوم وغيرها. قال وقيل لا، إنه لا يزيد، وهذا قول أبي الوفا بن عقيل، نظر للغريزي ولم ينظر للنوع المكتسب. نعم. ومحله القلب، وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ. نعم، قوله ومحله القلب، هذه من المسائل التي طال فيها الجدل بين عدد من علماء الأصول وغيرهم. العقل الذي أشار الله عز وجل إليه، هل محله في القلب أم يكون في الدماغ؟ فذكر أن روايتين عن أحمد، الأولى التي قدمها أن محله القلب لظاهر الآية، ثم قال وأشهر الروايتين عن أحمد أنه في الدماغ، وأخذ هذه الرواية من قول أحمد العقل في الرأس، أما سمعت قولهم ذو دماغ، إن فلانا ذو دماغ وعقل، فدل ذلك على أن أحد الروايتين عن أحمد أنه في العقل. وقد جمع بين القولين العلامة ابن القيم وغيره، فذكر أن العقل في الرأس ولكن له رابط بالقلب، وذكر أن هذا الذي تدل عليه الأدلة، وحشد عددا من القرائن والأدلة التي تدلل على هذا المعنى. وعلى العموم هذه المسألة لا ينبني عليها أثر فقهي. نعم. والحد أي كل لفظ وضع لمعنى. نعم. هذه المسألة التي أشرت إليها في أول الكلام، المصنف اختصر كتاب ابن اللحام في كثير من جزئياته وقد أخل ببعض المواضع فاختل المعنى. هنا لما قال المصنف والحد أي كل لفظ وضع لمعنى، يوهم أن قوله كل لفظ وضع لمعنى أنه معنى الحد، وليس كذلك، وإنما هو أربع اللفظ إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر وضع لمعنى. إذن فالوضع اللغوي الذي جعله الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وأنعم علينا بها هي أن جعل لنا ألفاظا ركبت على المعاني، إذ هناك ألفاظ لا معاني لها كبعض الأصوات لا معاني لها، كطرقي لهذا الإناء الذي أمامي أو هذا الخشب الذي أمامي أخرج صوتا لكنه لا يدل على معنى، فليس وضعا لغويا، فليس موضوعا لمعنى اللغوي، ولكن كل لفظ سواء كان مفردا كلمة أو مركبا من كلمتين فأكثر فإنه يكون حينئذ من الموضوعات اللغوية التي سنتكلم عنها بعد ذلك. نعم. وشروط الحد أن يكون جامعا مانعا ويقال له المضطرد المنعكس. نعم، هذه زادها المصنف حينما ذهب وهله إلى أن الذي سبق هو تعريف للحد فأراد أن يبين شروط الحد، لا، هذا ليس حديثا عن الحد وإنما هو حد الموضوع اللغوي، لكن ذكر حد شروط الحدود لأن هناك ألفاظ متقاربة المعنى وهو الحد والرسم والتعريف، هذه المصطلحات الثلاث متقاربة، وإن كان من العلماء من يفرق بين هذه الألفاظ الثلاث. هذا الحد يقول له شرط، سواء جعلتها حدا لمصطلح أصولي أو لغوي أو حدا لمصطلح فقهي أو لغير من الأمور، لا بد أن يكون جامعا فيجمع كل الجزئيات المندرجة تحت ذلك اللفظ، وأن يكون مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه، ومعنى ذلك أن يكون مضطردا ومنعكسا، فالمضطرد على كل ما يدخل تحته والمنعكس يخرج منه ما ليس داخلا تحته، هذا شرط الحد. وهنا فائدة أنه لما جعل العلماء هذا الحد أرادوا أن يجعلوا طريقة في الحدود فأخذوا طريقة المناطق، وقيل إن أول من أدخل هذه الطريقة أبو حامد الغزالي، فبدأوا يعرفون الحدود عن طريق الجنس ثم الفصل وهكذا إلى آخره، حتى ألفت كتب في الحدود مثل الحدود لابن عرفة ومن شرحها بعده، فأوغلت في إيضاح معنى اللفظ الذي يراد بيانه، حتى احتاجت حدود ابن عرفة لشرح، بل ما من حد وضعه أحد من الآدميين إلا وعليه اعتراض. ولذلك يقول المحققون إن الصواب ليست طريقة المناطقة في وضع الحدود، وإنما الصواب طريقة الفقهاء، إذ الفقهاء يعرفون الأشياء بأقسامها أو بصورها، وهذه أشمل طريقة لكي يكون الحد أو التعريف أو الرسم على الفروقات الجزئية بين هذه الألفاظ الثلاثة يكون جامعا مانعا، فإذا حصرت الأقسام فإنك حينئذ تكون قد حددتها، وهذا هو علم التقسيم أو التقسيم الفقهي، وذلك هو من العلوم الشرعية المهمة الذي نحتاجه لتصور كل باب بعينه وكل صورة نحتاج إلى الرجوع إليها، وممن نبه لهذه المسألة الشيخ تقييدين في أكثر من موضع. أقسامها مفرد ومركب. نعم، قوله أقسامها الضمير يعود إلى اللغة أو الموضوع اللغوي، فأقسام الموضوع اللغوي نوعان، إما أن يكون مفردا أو أن يكون مركبا. بدأ بالمفرد فقال المفرد اللفظ بكلمة واحدة. نعم، قوله اللفظ قصده باللفظ أي التلفظ أو الملفوظ، إذا أردنا أن نعرف الشيء باسم فنقول الملفوظ بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، أحمد، إبراهيم، ذهب، سواء كانت فعلا أو اسما فإنها تكون كذلك. نعم. والمركب بخلافه. والمركب بخلاف ذلك فإنه يكون ملفوظا بأكثر من كلمة، بأكثر من كلمة واحدة قد تجمعان معا، مثل حضر موت وبعل بك وهكذا، وقد تكون كلمتين منفصلتين مضاف ومضاف إليه فإنه يكون كذلك مركبا. وهذا التعريف الذي أورده المصنف اقتصر عليه لتعريف المفرد والمركب وقد أجاد، لأن هذا التعريف هو تعريف النحويين وهو أقرب الاستخدام، هو الأقرب الاستخدام من تعريف أهل الكلام. نعم، والمناطق. نعم. وينقسم إلى اسم وفعل وحرف. نعم، قوله وينقسم الضمير يعود ليس لآخر مذكور بل لأول مذكور. وينقسم المفرد، وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى، وأهل اللغة جعلوا علامات يعرف بها الاسم، من هذه العلامات إمكان دخول حرف النداء عليه، فلا ينادى إلا الاسم، يا محمد يا إبراهيم وهكذا. نعم. وأما الفعل فإنهم يقولون هو الذي ليس له مكان، ليس له مكان، أو يمكن نسبته لزمان في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر، فهذا الذي يسمى فعلا. وأما الحرف فهو الذي لا يدل على معنى في نفسه، فإن الحروف التي سيأتي معانيها إن شاء الله بعد في الدرس القادم أو هذا الدرس هي لا تدل وحدها على معنى، بل لا بد أن تكون مسندة لغيرها. نعم. والمركب جملة وغير جملة. نعم، قال إن المركب تارة يكون جملة كاملة وتارة لا يكون جملة. فالجملة قد تكون من اسم وفعل، من فعل واسم، أو تكون من اسمين، أو ما يقوم مقام الاسمين كالمبتدأ والخبر، إما من فعل واسم، فعل وفاعل، أو تكون من اسمين كمبتدأ وخبر، وما عدا ذلك يدخل فيهما في الجملة. وقوله وغير جملة قد يكون مركبا من منحوت مثلا، أو مثل ما مر معنا في بعلبك، أو قد يكون مركبا بضمير مثل التثنية، جاء الرجلان، فالرجلان مركب من ضمير التثنية ولفظة رجل، فهو مركب من شيئين، فلا يلزم أن يكون المركب جملة، فقد يكون غير الجملة. نعم. والصوت عرض مسموع. نعم، قول المصنف والصوت عرض، عبر بكونه عرضا لكونه مدركا، فإن العرض عندهم هو ما كان مدركا بأحد الحواس، والحواس خمس، ثم قيد ذلك العرض بكونه مسموعا، فأخرج ما كان مدركا بالبصر وبالأذن وبالسمع وبالشم وبالذوق وباللمس، فحينئذ جعل جنسا، ثم جعل بعد الجنس قيدا وفصلا يكون مقيدا له ليظهر. وقال بعض المحققين وهو ابن النجار إن الأولى والأخلص أن لا نعبر بالعرض، وإنما نعبر بالصفة، وقد أحسن، فإنها أحسن، لأن كلام الجبار جل وعلا يوصف بالصوت كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما كانت هذه الألفاظ ألفاظا محدثة فالأولى ألا يوصف ذلك إلا بالأوصاف العربية الواضحة الدلالة، فحينئذ الأولى أن نقول صفة لكي نخرج من إشكال الذي قد يورد في العرض وأنه طارئ وكلام الكلاميين. نعم. واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. نعم، هنا عرف اللفظ باعتبار الآدميين والمخلوق، فقال واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، ولذلك لما تكلم الفقهاء عن ما يكون به الكلام فقالوا أجمعوا ممن حكى الإجماع أبو الخطاب والنووي وغيره على أنه لا يكون هناك صوت إلا بلفظ، لا يكون هناك كلام إلا بلفظ وصوت، وأن أقل الصوت من الآدمي هو تحريك اللسان والشفتين لأنه مخلوق، فالمخلوق لا يكون لفظه وصوته إلا بالاعتماد على مخرج الحروف، فهذا الحد باعتبار الآدمي فقط وما في معناه، وليس مطلقا، إذ لما توهم بعض الناس ذلك وقع في محاذير شرعية نسأل الله عز وجل السلامة منها في تأويل وغيره، وهذا خطير. نعم. والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وقيل اللفظ المفرد وجمعها كلمة. نعم، هذه واضحة، الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد لا لمعنى المركب، وقيل هو اللفظ المفرد فتكون هي من باب المرادفة لها، وحينئذ جمعها الكلم. نعم. والكلام ما تضمن كلمتين بإسناد، وشرطه الإفادة، ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل واسم. نعم، هذا الذي ذكرته قبل قليل، أن الاسم المركب لا بد فيه إسناد، ولا بد أن يكون، لكي يكون الإسناد لا بد أن يكون فيه إفادة مفيدا لمعنى، ومر معنا أنه لا بد أن يكون إما من اسمين أو من فعل واسم. نعم. وهو نص وظاهر ومجمل. نعم، هذه من التعاريف المهمة التي تكرر معنا، وهو أن الألفاظ التي يتكلم ونسمع التي يتكلم بها الناس ونسمعها كذلك لا تخلو من ثلاثة احتمالات، إما أن تكون نصا، وإما أن تكون ظاهرا، وإما أن تكون مجملا. نبدأ بالأول، فالنص الصريح في معناه. نعم، أريدك أن تنتبه معي أن لفظة النص تطلق في كتب أصول الفقه لأكثر من معنى. المعنى الأول يطلق النص ويقصد به الكتاب والسنة، وقد يضاف إليهما قول الصحابي كذلك. ومثال ذلك عندما نتكلم عن مسالك العلة فنقول إن من مسالك العلة النص، ونعني بالنص ما ورد في الكتاب والسنة وعلى قول من قال إن قول الصحابي حجة، فنقول إنه يدخل في النص إذا علل الصحابي ذلك. هذا واحد. الاستخدام الثاني للنص الاستخدام بمعنى ما يدل عليه اللفظ، سواء كان ذلك في كلام الشارع أو في غير كلام الشارع من كلام الآدميين، وهذا هو الذي عرفه المصنف، فهو قال الصريح في معناه، عبر بالصريح الذي لا يحتمل معنى آخر، لا قريب ولا بعيد، ولا مستوى ولا قوي ولا ضعيف. ولذلك يقولون إن الألفاظ الصريحة هي التي تحتمل شيئا ولا تحتمل غيره. ومن الأمثلة التي هي صريحة من كل وجه ألفاظ الأعداد، فحينما قال الله عز وجل الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا يمكن أن يفهم شخص من 100 أقل من هذا العدد ولا أكثر منه، فهو نص في الدلالة على هذا المعنى. ومثله أيضا نقول في الأسماء، فإن الأسماء صريحة، مكة التي نعرفها، وكعبة التي نعرفها، والمدينة التي نعرفها، وغير ذلك من المسميات. الأسماء صريحة في دلالة على معناها. وهناك ألفاظ هي نص من وجه دون وجه، فقد تكون من وجه دالة على صريحة في المعنى، ومن وجه آخر هي من باب الظاهر. نعم. والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا، هو في أحدهما أظهر. نعم، يقول المصنف إن اللفظ الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين فصاعدا، قد يكون ثلاثة وأربعة وقد يكون أكثر، هو في أحدهما أظهر، لكن أحد المعاني أظهر. الظاهر أمثلته كثيرة، كل لفظ عام هو ظاهر لأنه يحتمل أن يأتي له مخصص منفصل، فعندما تقول جاء القوم هذا ظاهر لاحتمال أن يكون هناك مخصص منفصل كالحس أو العقل، أو متصل كالاستثناء لم يتم بعد الكلام حتى يأتي الاستثناء، فحينئذ العموم دائما يكون من الألفاظ الظاهر، الإطلاق هو من باب الظاهر. اللفظ الذي له معنيان ويكون أحد المعنيين أقوى من الآخر، فالمعنى القوي نسميه ظاهر، والمعنى غير القوي نسميه ضعيف، فإن صير إليه نقول هو مؤول ولا يصار للتأويل إلا بدليل، وهكذا. إذن فالمعنى الظاهر، الظاهر أن يكون اللفظ له معنيان يحتمل معنيين، أحد المعنيين هو أظهر وأقوى، فنسمي هذا المعنى الأقوى والأظهر ظاهر. والمجمل يأتي ذكره. نعم، المجمل هو الذي لا يمكن أن يستدل به إلا بدليل آخر مبين، مثل المشترك اللفظي وغيرها من الأمور التي سيعقد لها المصنف بابا. والمشترك واقع. نعم، أكبر مصنف بالمشترك بعد المجمل، لأن الحقيقة المشترك وهو المشترك اللفظي هو أحد صور المجمل، فناسب أن يذكره تحته، وذلك قال هو ذلك. من ما هو المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين فأكثر بحسب الوضع، بحسب الوضع. مثال ذلك عندما نقول العين، لفظة العين تطلق على الباصرة التي نرى بها، وتطلق على الجارية الماء التي يجري منها الماء، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الذهب فإنه يسمى عينا، ويطلق على تسعة معان كلها تسمى عين عين عين، فحينئذ نقول إن العين لفظ مشترك. ومثله يقال في عدد من الألفاظ التي عدت من ذلك. وذلك نقول قال المصنف والمشترك، أي اللفظ المشترك واقع في اللغة، مجزوم به في اللغة، ويكاد أغلب اللغويين على ذلك إلا بعضهم كما سيأتي. ومنع منه بعضهم، قوله ومنع منه بعضهم أي بعض اللغويين، ممن منع من المشترك اللفظي ثعلب اللغوي المشهور، ومن الأصوليين الباقلاني، ومن الفقهاء الإمام المالك الجليل أبو بكر الأبهري عليه رحمة الله، وعلى عموم المسلمين علماء المسلمين كذلك. فهؤلاء ثلاثة، فقيه وأصولي ولغوي، منع من وجود المشترك اللفظي، والحقيقة أن الوجود يدل عليه. نعم. وقيل في القرآن، نعم، قال وقيل إنه لا مشترك في القرآن، وهذا القول هو قول محمد بن داود الظاهري، وقد وقفت للشيخ تقي الدين في رسائل طبعت قريبا ما يدل على أنه يميل لهذا القول، وأن ليس في القرآن مشترك لفظي، لأن الله عز وجل قد أنزله بلسان عربي مبين، أي مبين واضح، لا ليس فيه اشتراكا لفظيا. وقيل في الحديث، وقيل في الحديث أي كما أن الحديث يعني ملحق في القرآن في أشياء كثيرة فمنها ذلك. نعم. ولا يجب في اللغة، وقيل بلى. نعم، قوله ولا يجب يعني ولا يجب أن يكون في اللغة ذلك مشترك لفظي، وقيل بلى يجب. لماذا قيل بلى يجب؟ قالوا لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، فحينئذ يجب أن يكون اللفظ واحد دالا على معاني كثيرة. من قال إنه لا يجب قوله أوجه، لأنه قد يكون اللفظ الواحد يستخدم على معاني كثيرة ليس من باب الاشتراك اللفظي بل من باب التواطؤ، أو قد يكون من باب استعمال الثاني الذي يسميه كثير من اللغويين والأصوليين بالمجاز، وقد يكون من باب التقييد، فليس لازما أن يكون اشتراك اللفظي. فالوجوب العقلي ليس واجبا، والذي قدمه المصنف هو الأصوب. نعم. والمترادف واقع، نعم، قول المصنف والمترادف واقع، المترادف عكس المشترك اللفظي، بمعنى أن يكون الألفاظ متعددة والمعنى واحد. وكثير من اللغويين ينكر المترادف فيقول إن العربية لا يوجد فيها لفظان يدلان على معنى واحد، بل لا بد أن يكون أحد اللفظين زائدا على الآخر إما بقوة أو بشيء. وممن ألف كتابا مفردا في ذلك أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة، فإن من أغراض أبي منصور الثعالبي أن يبين أن هذه الألفاظ التي يظن أنها مترادفة في الحقيقة أن بينها نوع تغاير، وإن كان بينها معنى مشترك. إذن هذا معنى قوله إنها واقع، أي في اللغة. ومن قال بوقوعه وهم أكثر اللغويين فإنهم يقولون إنه يقع في الأسماء كالأسد، فإن له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، ويقع في الأفعال عندما تقول قعد وجلس، مع أن من ينكر الترادف يقول إن هناك فرق بين القعود والجلوس، كما أن هناك فرقا بين الدق والقرع للباب. ويقع في الحروف كذلك، كما سيأتينا إن شاء الله أن بعض الحروف يقوم بعضها مقام بعض. نعم. والحد والمحدود غير مترادف على الأصح. نعم، قول المصنف والحد، المقصود بالحد هنا غير اللفظي، لأن الحد والمحدود اللفظية مترادفة، وقوله المحدود مثال ذلك عندما نقول الإنسان ما هو، فيأتي شخص فيقول أن الإنسان هو الحيوان، أي الحي الناطق، الناطق بمعنى الذي يستطيع التفكير بعقله، فالنطق هنا المراد به التفكير وإعمال الذهن. فعندما يقول الشخص أن الإنسان حيوان ناطق، فهل هذا الحد والمحدود مترادفة أم لا؟ قال المصنف غير مترادف على الأصح، والسبب قالوا لأن الترادف هو من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، عفوا، إنه من عوارض الألفاظ المفردة وليس من عوارض الألفاظ المركبة. نعم. والحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحقيقة والمجاز، فقال إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل، عبر بالمستعمل لأنه قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة كما سيأتي، لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز. وقوله في وضع أول أي في الاستعمال الأول، هذا أورد عليه من نازع في ضبط هذا المجاز، قال وما يدرك أن هذا هو الاستعمال الأول، ما الذي يدلك على أن هذا هو الاستعمال الأول؟ كيف تعرفه؟ بكثرة استعمال الناس، قد يغلب استعمال الناس على الاستعمال الثاني أكثر من استعمال الأول، وذلك قال ابن جني والمجاز استعماله أكثر من الحقيقة كما سيأتي. وذلك ضبط أن الحقيقة أي لفظتين هي الحقيقة وأي الأخرى هي المجاز فيها مشقة وفيها صعوبة، ولذلك فإن كلمة في وضع أول هو محل الإشكال. ما هو الوضع الأول؟ من الذي أعلمنا بالوضع الأول؟ هذا علمه عند الله عز وجل، وذلك هذا من أقوى الإرادات. نعم. وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم، الحقائق ثلاث عند كثير من أهل العلم حقيقة لغوية مثل العين والأسد يطلق على الحيوان المعروف، وعرفية مثل عندما يطلق مثلا عندما نقول عندي رأس، نحن في عرفنا الآن أن الرأس لا نقصد به الذي يكون فوق الكتفين، وإنما نقصد بالرأس رأس الغنم ورأس الماعز، وعندنا في لهجتنا في العرف وهو في لغة العرب عندما نقول رجل ونقصد بالرجل الجماعة من الجراد، فقد تكون هذه حقيقة عرفية، قد تكون عرفية عامة وقد تكون عرفية خاصة. ومثله أيضا الدابة حقيقتها كل ما دب على الأرض، وفي العرف أن الدابة المركوبة المعروفة، والحقيقة الشرعية كثيرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. نعم، هذا قوله اللفظ المستعمل يدل على أن قبل الاستعمال لا مجاز ولا حقيقة، في غير وضع أول تكلمنا عنها قبل قليل. قال على وجه يصح، هذا شرط مهم، وهو أنه لا بد أن يكون على وجه يصح. ما هو الذي يصح؟ قالوا هو الذي وجد فيه العلاقة بين الحقيقة والمجاز، وسيذكرها المصنف بعد قليل. وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كثير من الأصوليين يجعله تقسيما لغويا، والمحققون يقولون إن هذا التقسيم ليس تقسيما لغوي وإنما هو تقسيم اصطلاحي، وحيث قلت إنه تقسيم اصطلاحي فينبني على ذلك فلك أن تغير هذا التقسيم، بدلا من أن تجعل تقسيم اثنين تجعله ثلاثة أو أربعة، أو تجعل التقسيم مغايرا، أو تنفي هذا التقسيم وتأتي بتقسيم آخر. إذن هناك فرق بين التقسيم الاصطلاحي لأهل الفن والتقسيم اللغوي أو الشرعي، إذا كان دل عليه دليل شرعي أو وضع لغوي. فالتحقيق أن تقسيم الألفاظ إلى مجاز وحقيقة هو تقسيم اصطلاحي، يجوز أن تقسم هذا التقسيم، لكن هل الشرع دل عليه؟ نقول لا. هل اللغة دلت عليه؟ هذا الذي فيه النزاع بين اللغويين. وأما كونه تقسيما اصطلاحيا فهو جائز، تقسم أو لا تقسم أنت حر، قسم ما شئت، إن شئت قسم الحاضرين إلى مئة قسم، وإن شئت إلى قسمين، وإن شئت إلى قسمين بشكل آخر، فالتقسيم الاصطلاحي فيه حرية، لكن أن تنسب شيء للغة أو الشرع هو الذي قد ينازع في وجوده وعدمه. إذن عندما ترى بعض أهل العلم قد يعترض على تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ثم تجده يعبر بالمجاز، فنقول نعم هو عبر بالمجاز بناء على ما قرره هو وغيره أن هذا التقسيم اصطلاحي، فأخذ تقسيمك الذي اصطلحت عليه. وذلك سيأتينا إن شاء الله في الجدل الفقهاء وجدل المناطق كالنسفي وغيره أن هؤلاء لهم اصطلاح وهؤلاء لهم اصطلاح، فقد يستخدم اصطلاح بعض القوم في مخاطبته. ولا بد من العلاقة. نعم، قول ولا بد من علاقة، العلاقة بالفتح في المعاني، وهذه العلاقة هو الذي ذكرها قبل على وجه يصح. نعم، ذكر بعض العلاقات مثل أولها وقد تكون بالشكل، بالشكل مثل الصورة، فتقول رأيت إنسانا وأنت رأيت صورة، رأيت صورة مصورة، هذا ليست إنسان وإنما صورة إنسان، إما في جهاز أو في صورة أمامك، أو في صفة ظاهرة، مثل عندما ترى شخصا شجاعا صفته الظاهرة الشجاع فتقول هذا أسد، فلأجل صفته الظاهرة وسمته بالأسد، وهذا استخدام ثاني لا أول، فيكون مجازا. ولما كان عليه الأمر شخص قبل، فتقول لشخص كان قنا أي عبدا ثم أعتق ذاك عبد أي باعتبار ما كان، فهذا ممكن. أو آيلا أو سوف يؤول إلى هذا الشيء، فتسمي ما يؤول لما يكون خمرا تسميه خمرا، وما يؤول لكونه خلا سيكون خلا أو سيسميه خلا. نعم. أو لمجاورة وذلك في المجاز المركب، مثل ما تقول سار الشارع، الشارع لا يسير وإنما السيارات التي على الشارع، أو المشاة الذين يمشون في الشارع، فهذا لأجل المجاورة، السيارات أو المشاة الذين على الشارع هم الذين ساروا ولم يسر الشارع بل هو باق، فهذا من باب المجاز. ويجوز أيضا بالمفعول عن الفاعل، يجوز أن تأتي بالمفعول عن الفاعل، مثل أن تقول رأيت الله في كل شيء أي رأيت مخلوق الله عز وجل، مخلوق الله عز وجل في كل شيء. نعم. وبالعلة عن المعلول. نعم. واللازم عن الملزوم. نعم كذلك. والأثر عن مثل تسمية السقف جدار، هو ليس جدار وإنما هو لأن لازمه أن يكون بجانبه جدار. والأثر عن المؤثر. نعم، مثل لما يرى الشخص شخصا سيقوم بقتله يقول رأيت الموت، هو لم يرى الموت حقيقة وإنما رأى من سيقتله، أو رأى السبب الذي سيؤدي به إلى الموت يقول رأيت الموت ولم يره، أو رأى ملك الموت، فيقول رأيت الموت، هو رأى ملك الموت أو السبب الذي أدى به الموت. وما بالقوة على ما بالفعل. نعم، وما يكون بالقوة على ما بالفعل، مثل تسمية الخمر مسكرا. وبالعكس فيهن، فيما سبق. وبالزيادة وبالنقص. وبالزيادة والنقص، الزيادة مثل أن يزاد في الكلام شيء أو ينقص منه، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. ومن أكثر من جمع أنواع المجاز العز بن عبد السلام في كتابه الإيجاز لمعرفة أنواع المجاز، وهو مطبوع من عشرات السنين، ذكر أنواعا أظنها حسب ما في الذهن تزيد عن 60 نوعا. نعم. ويسمى الشيء باسم غايته. بغايته أي الذي يقصد منه ومنتهى، مثل ما نسمى يعني مثل تسمية العقد النكاحي زواجا، فيسمى زواجا باعتبار ما يكون في نهايته. وضده. وضد كذلك. وبضده، هذه أسماء الأضداد، تسمي الصحراء مفازة وتسمي الأعمى بصيرا. والجزء باسم الكل، هذا كثير جدا. وبالعكس فيهن كذلك. نعم. ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. قوله ولا يشترط النقل، هنا النقل أي عن العرب وليس النقل عن الشرق. قال ولا يشترط النقل في الآحاد، أي في آحاد الألفاظ إذا كانت استخدمت استخداما مجازيا، على الأصح أي على الأصح من القولين. نعم. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. نعم، واللفظ قبل استعماله، هذه مرت معنا أنه قبل استعماله لا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأنه لا يدل على معنى حينذاك. والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف. نعم، كل لفظ حقيقة لا يلزم أن يكون معه لفظ مجازي، وأما العكس ففيه خلاف. هل كل لفظ مجازي يلزم منه أن يكون فيه لفظ حقيقي سابق، لأننا قلنا إن الحقيقة هو ما استخدم في ما وضع في استعمل في أول وضع، فلا بد أن يكون له وضع أول فتكون له حقيقة. ومن الناس من يقول لا، يستخدم في المجاز والحقيقة تكون غير موجودة. نعم، وأطلق المصنف الخلاف. والمجاز واقع خلافا لأبي العباس. نعم، قوله واقع أي في اللغة، وقد ألف أبو معمر بن مثنى أبو عبيدة عم معمر بن مثنى كتابه هو المشهور مجاز القرآن، وهذا سيأتي إشارة له بعد قليل. قال خلافا لأبي العباس المراد به الشيخ تقي الدين، ووافق أبا العباس جماعة منهم من اللغويين صاحب الصاحبي وهو الفارسي. نعم، فارسي أو بن فارس. نعم، أنكر المجاز. الفارسي هو الذي أنكر المجاز. نعم. وعلى الأول. وعلى الأول أي وقوع المجاز. المجاز أغلب وقوعا، أي في استعمال العربي يغلب عليهم، حتى قال بن جني أبو الفتح بن جني إن أكثر كلام الناس أو أكثر اللغة مجاز، هكذا يقول أكثر اللغة مجاز، والحقيقة أن كلام غير صحيح. ولذلك فإن المرداوي قال إن أكثر العلماء يقولون بل أكثر كلام الناس حقيقة وليس مجازا. نعم. قال أبو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. نعم، هذه مسألة فقط لكي نفهم توجيها للشيخ تقي الدين. حينما أنكر الشيخ المجاز قال إن الذين يثبتون المجاز أكثرهم، نص كلام الشيخ يقول المشهور يعني عن العلماء، أكثرهم يقول إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وليست من عوارض المعاني ولا من عوارض الاستعمال، لأن من الناس من يقول إنها من عوارض الألفاظ، ومنهم من يقول إنها من عوارض المعاني، ومنهم من يقول إنها من عوارض الاستعمال. يقول ابن القيم إن الشخص الذي يقول حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا جعلها من عوارض الألفاظ، وإذا قال هذا اللفظ حقيقة في كذا ومجاز في كذا جعلها حقيقة في العوارض، في جعلها في عوارض، جعل الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني. ما فائدة أننا نقول إن أكثر علماء اللغة يقولون إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ؟ ينبني على ذلك فائدة مهمة جدا، أننا حيث جعلناها من عوارض الألفاظ فإن المعاني سواء قلنا إن لفظ حقيقة أو مجاز حقيقة، وحينئذ يصبح النزاع بين اللغويين الذين أثبتوا المجاز والذين نفوه نزاعا لفظيا، وهذا معنى قولهم إن التقسيم تقسيم مصطلح. وهذا الذي عليه كما نسب المصنف لأبي العباس، وقاله أبو العباس في كتبه أنه هو المشهور أي عند العلماء من اللغويين والأصوليين، هكذا ذكر. نعم. وهو في القرآن، أي والمجاز واقع في القرآن. وقلت لكم إن أبا عبيدة ألف فيها كتابا، وقد نص أحمد في بعض الآي أنها مجاز، مجاز. والذين قالوا إنه لا يوجد مجاز قالوا إن مصطلح المجاز في الوضع الثاني مصطلح متأخر، وإنما اللغويون المتقدمون ومنهم أحمد أرادوا بالمجاز التجوز، ولم يريدوا بالمجاز المعنى الاصطلاحي الذي عندنا. ولذلك انتبه لمسألة قد يكون المجاز في الإسناد، وذلك أن المجاز يكون في التركيب رحمه الله تعالى، وقد يكون في الإسناد. أراد المصنف بهذه الجملة الحديث عن المجاز في التركيب، فقال وقد يكون في الإسناد، وذلك أن من الأصوليين كأبي عمرو بن الحاجب أنكر المجاز في التركيب وقصر المجاز على المفرد. وقد بين المصنف تبعا لغيره أن ذلك ليس صحيحا، فقد يكون مجازه في التركيب، ومرت معنا بعض الأمثلة. ومن أمثلة ذلك عندما قلنا جرى النهر وجرى الشارع وجرى الميزاب، فإن هذا مسند فيكون كذلك. وقول المصنف وفي الأفعال والحروف، قوله وفي الأفعال أي يجري المجاز في الأفعال، وفي معنى الأفعال المشتقات كاسم الفاعل وغيره. فعندما تقول صلي بمعنى أدعو، أو صلي بمعنى الصلاة الشرعية، إذا قلنا إن الصلاة الشرعية هي الحقيقة فالدعاء هنا يكون مجازا باعتبار الوضع الأول. قال وكذلك تجري في الحروف. ومن أمثلة جريان المجاز في الحروف ذكروا قول الله عز وجل هل أنتم مسلمون، فإن هل حرف استفهام نقل عن حقيقته لمعنى مجازي بمعنى الأمر فأسلموا. قال ولا يكون في الأعلام، ولا يكون المجاز في الأعلام مطلقا، لأن العلم إنما يدل على شيء واحد ومثله أسماء الأعلام. ثم قال المصنف ويجوز الاستدلال به، الضمير في قوله به أي يعود للمجاز، فيجوز الاستدلال بالمجاز، لأن من أسقط الاستدلال بالمجاز فإنه يبطل كثيرا من الأشياء إذا توسع في وضع المجاز. فإذا نظرت في على سبيل المثال كتاب الإجاز الذي أشرت إليه قبل قليل ستجد أن كثيرا من الاستعمالات والتراكيب اللغوية يسمونها مجازا، فإذا أسقطت الاستدلال به أسقطت الاستدلال بجميع الأدلة بناء على توسيعك لدائرة المجاز. فقوله يجوز أي يجوز شرعا. وقول المصنف ولا يقاس عليه أي لا يقاس على المجاز، لأنه إنما هو بوضع وليس من باب القياس. فكما يقال سل القرية لا يقال سل البساطة، ولا يقال سل الجدار، وإنما يقال سل القرية أي أهل القرية. قال المصنف وقيل بلى، قوله بلى أي يجوز القياس على المجاز. وقد نقل هذا القول عن أبي علي بن الزاغوني، ونقله عن بعض أصحاب الإمام أحمد، وبنى ذلك على ما علله المصنف بقوله بناء على ثبوت اللغة بالقياس، فقال حيث جاز القياس في اللغة وسيأتينا الخلاف فيها قريبا فكذلك يجوز القياس على المجاز. نعم. وقيل بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا. نعم. وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى. نعم. وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال. واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل المجاز. نعم. هذه ثلاثة مسائل أوردها المصنف فيما إذا تعارضت الحقيقة والمجاز من اللفظ الواحد، وأما إذا تعارضت الحقيقة والمجاز من لفظين دالين على حكم واحد فهذه يتناولها الأصوليون في آخر مباحث أصول الفقه عند التعارض، حينما يقولون تقدم الحقيقة على المجاز، ذاك في اللفظين وهنا التعارض في اللفظ الواحد. يقول المصنف وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، بمعنى أن اللفظ الواحد يحتمل أن يدل على هذا المعنى بالمجاز، ويحتمل أنه يدل على ذلك اللفظ باعتبار ذلك اللفظ مشترك لفظي فهو حقيقة مشتركة. مثاله النكاح، فلفظة النكاح قد يكون مشتركا بين الوطء والعقد، وقد يقول إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، هذا مثال. قال فالمجاز أولى، فأن نقول إن العقد أو الوطء بناء على أن المجاز هو الوطء، إذا قلنا إن المجاز هو الوطء فنقول كون الوضع مجازا أولى من أن نقول إنه مشترك لفظي لهذه الجملة. ثم قال المصنف الحالة الثانية إذا تعرضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أي في اللفظ الواحد، ففيه أقوال ثلاثة، تقدم الحقيقة اللغوية، وقيل وهو الذي قدمه جماعة من أصحاب أحمد، وقيل يقدم المجاز الراجح وهذا الذي اختاره ابن حمدان وابن قاضي الجبل، وقيل إنه لفظ مجمل لا بد من الرجوع إلى دليل خارجي ثالث يعني يحكم بينهم، ومثلوا ذلك في قول من حلف لا يشتري مثلا من أو لا يشرب، من حلف لا يشرب من دجلة، فمن قال إنه تقدم الحقيقة المرجوحة يقول حينئذ لا يحنث إلا بأن يعب عبا، ومن قال إنه يقدم المجاز الراجح فيقول إنه يحنث بالعب ويحنث فيما لو اغترف، ومن قال إنه يكون مجملا فلا بد من الرجوع إلى دليل ثالث. الحارس الثالث في التعارض قال واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل للمجاز، إذا تعارض المجاز الضعيف نقول لا عبرة بالمجاز بل يقدم الحقيقة مطلقا، فإذا كان المجاز مساويا أو ضعيفا وليس راجحا فالحكم دائما للحقيقة، وهذا كثير أمثلته كثيرة جدا، ومن تطبيقاته الفقهية مثلا لما جاءوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث بل لا وارث له، استدل به أصحاب أبي حنيفة النعمان وأحمد على توريث ذوي الأرحام، من لم يورث ذوي الأرحام قالوا إن المراد بالخال السلطان لأن الخال يطلق مجازا على السلطان، نقول أين الدليل؟ هذه حقيقة وهذا مجاز مرجوح فلا نرجع إليه، وهذا كثير جدا. ومن أمثلة أيضا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء في لغة العربي للإلساق وهي تعني استيعاب جميع الرأس، فإذا جاءنا شخص وقال إن الباء للتبعيض فنقول لا نعرف الباء للتبعيض في العربية فلا حقيقة لها وإنما هي مجاز فأتونا بالدليل ولا دليل، فحينئذ نقول لا بد أن نرجع للحقيقة فلا بد من استيعاب الرأس إلا ما عفي عنه هو القلب. نعم يمدي نأخذ على الأقل هذه. نعم. والحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل لا شرعية بل لغوية وزيد الشروط. هذه مسألة الحقائق الشرعية فيها ثلاثة أقوال أورد المصنف قولين، القول الأول أن الحقيقة الشرعية واقعة بمعنى أن الشرع نقل ألفاظا من حقائقها اللغوية إلى الحقائق الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها، قال وقيل لا حقيقة شرعية وإنما هي حقيقة لغوية وإنما زاد الشرع شروطا لها، وهذا قول كثير من الفقهاء كالقاضي وعدد من تلامذته كابن عقيل في بعض كتبه ومنهم أبو الفرج المقدسي الشيرازي وشدد في هذه المسألة ووافقهم أبو البركات، وهناك قول وسط جمع بين القولين وهو قول الشيخ تقي الدين ومن وافقه، فقالوا إنها لم تنقل من الحقيقة اللغوية بكليتها ولم يزد عليها بل هي استعملت في حقيقتها اللغوية مع قيود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.